حديث أبي زيد أسامة ابن زيد ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن مولاه وحبه وابن حبه رضي الله عنهم أجمعين. يقول أسامة أرسلت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه عليه الصلاة والسلام إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل إليها عليه الصلاة والسلام يقرئها السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. لم يذهب عليه الصلاة والسلام فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتين إليها. فقام عليه الصلاة والسلام رحمة ورأفة ورفقا بابنته رضي الله عنها فقام إليها ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت في رجال من الصحابة رضي الله عنهم. فلما أتى عليه الصلاة والسلام رفع إليه الصبي فأقعده في حجره فتقعقع الصبي تحرك واضطرب حركة الموت والاضطراب ففاضت عيناه أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سعد بن معاذ ما هذا يا رسول الله أتبكي وأنت تنهانا عن البكاء؟ فقال يا سعد هذه رحمة جعلها الله في قلوب من يشاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. هذا الحديث أورده رحمه الله لما ورد فيه من أمر بالصبر. فهو عليه الصلاة والسلام أولا بالنسبة لأسامة صحابي معروف جليل كان أحب الناس أو من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مولاه لأنه أعتق أباه زيد بن حارثة مع أنهم كانوا من قبائل العرب لكنهم سبوا في الجاهلية ثم بيع زيد رضي الله عنه حتى وقع في ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأتى أبوه حارثة بعد ذلك يطلبه فعرفه فقال عليه الصلاة والسلام هذا ابنك خيره إن شاء أن يذهب معك فليذهب وإن أحب أن يبقى فلا أعطي أو كما قال عليه الصلاة والسلام فلا أفرط في أحد يريدني. فسأله والده حارثة فقال بل أبقى مع محمد عليه الصلاة والسلام. فبقي معه عليه السلام وآمن به ثم اعتقه عليه الصلاة والسلام ثم انسحب الولاء إلى ابنه أسامة رضي الله عنه وكان من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسامة كان شابا عند وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام كما هو معروف عقد له لواء ليذهب لمقاتلة الروم وكان عمره نحو من 18 سنة حتى إن بعض الصحابة تكلموا في امرته رضي الله عنه وقالوا يؤمر غلاما على جلة المهاجرين والأنصار. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في مرض موته عليه الصلاة والسلام فقام عاصبا رأسه عليه الصلاة والسلام خطب الناس وقال أنفذوا بعث أسامة ولئن تكلمتم في إمرته فلقد تكلمتم في إمرة أبيه من قبل وإنه لخليق بالإمارة وإن أباه لخليق بها. فهذا رضي الله عنه كان من الأمراء الذين كان عمر رضي الله عنه من جنوده حتى استأذنه بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام استأذن أبو بكر استأذن أسامة قال إن أذنت لي في بقاء عمر فأذن رضي الله عن الجميع. فالحاصل أن هذا نموذج من نماذج الصحابة رضي الله عنهم كان على نسقه ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير العباد لها المعروفون كلهم كانت أسنانهم متقاربة وكانوا يتصدرون الجيوش والمقاتلة ويتسارعون ويتسابقون إليها. فينبغي أن نأخذ من سيرتهم رضي الله عنهم عبرة ونربي أبناءنا على هذا النحو. فأسامة يخبر عن حالة بنت من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. الراجح أنها زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام، زوجة العاص بن الربيع، أبو العاص بن الربيع، فكانت ابنتها، ويقال إنها أمامة التي تزوجها علي رضي الله عنه بعد ذلك، ثم مات أو قتل عنها. فابن حجر رحمه الله يرى أن الصحيح أن التي دعت الرسول عليه السلام زينب، وأنه ليس صبي بل بنية، وأنها أمامة التي كان عليه السلام يصلي وقد حملها على عاتقه، فإذا ركع وضعها على الأرض، فإذا قام حملها ووضعها على عاتقه. وفي هذا السنة في التعامل مع الصبيان، وفي سماحة هذا الدين، وفي الرفق بالصغار. فأرسلت زينب رضي الله عنها، وفي بعض الروايات أنها رقية، وفي بعضها أنها فاطمة، لكن الراجح أنها زينب، وأن إما ابنتها أمامة أو ابنها علي إن كان على ما ذكر النووي من كونه صبي. فأرسلت إليه: إن ابني قد احتضر، أي على وشك الموت من شدة المرض، قارب الاحتضار وقارب الموت، فاشهدنا. تطلب منه عليه السلام وتلتمس أن يأتي ليخفف عنها ولعله يدعو، لكنه عليه الصلاة والسلام رأى من الحكمة أن لا يذهب، لأنه هو قد ينزعج ولا يتمالك نفسه من البكاء، وأيضا تعويدا لهم على الصبر، وقضاء الله نافذ وأمره جار لا راد لقضائه. ثم بعث الرسول وأقرأها السلام وأوصاها، فقال: أقرئها السلام وأبلغها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء بأجل مسمى. فلله جل جلاله ما أخذ، إنما يأخذ شيء هو ملكه جل جلاله، وكذلك الذي يعطيه لبني آدم من الولد ومن المال ومن الحقوق ومن كل شيء فهو لله، وما أنفقتم من شيء فهو أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فأنت مستخلف في هذه الدنيا على الأموال والأولاد وكل شيء، لست مالكا على الحقيقة، الملك لله جل جلاله. ويقول: داري من يقول وأعبدي مه، فالعبيد لربها والدار. كل شيء حقيقة الملك لله، إنما أنت مستخلف، فأحسن الاستخلاف. إن لله ما أخذ وله ما أعطى، فإذا كان هذا لله جل جلاله فعلام الجزاء، أخذ شيئا هو ملكه، وله الحمد أن متعنا بشيء من ذلك، متعك بالولد ما متعك، وكتب لك الأجر على ولادته وعلى أن يكون لك شافعا إن قبض صغيرا، فلماذا تجزع وقد أخذ ما هو ملك له وليس ملكا لك؟ وكذلك إذا أعطاك، فينبغي أن تدرك أن الذي تعطاه من مال أو غيره هو لله على الحقيقة وليس لك. وكل شيء بأجل مسمى، أيضا ينبغي أن تؤمن، وهو يوصي ابنته ويذكرها، كل شيء من أمور الدنيا فهو عند الله سبحانه وتعالى بأجل مسمى، إن كل شيء خلقناه بقدر، إنما نعد لهم عدا. إذن المسألة ليست فلتة وليست ارتجالية، إنما كل شيء بأجل مسمى، لكل أجل كتاب. فأراد أن يبلغ هذا الأمر، وإذا كان هذا الصبي سوف يموت بالأجل المكتوب فاصبري واحتسبي، وهذا محل الشاهد، أمرها أن تصبر على الحال التي ترى من بنيها وعلى ما قد يكون من موته، وتحتسب أيضا صبرا ترجو أن يحسب في حسناتها وأجرها وثوابها، لا صبرا لتتظاهر به أمام الناس أنها امرأة صبور أو رجل صبور ما شاء الله ويثني عليه الناس، بل لا ينبغي أن تلتفت إلى ثناء الناس، إنما تلتمس الأجر من الله سبحانه وتعالى. لكن عاطفة الأمومة ما تركتها، هي بلغتها رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما بالك بأم بين يديها رضيعها يحتضر وحالتها النفسية، فأرسلت تقسم على رسول الله والله لتأتين يا الله لما تعلم من خلقه عليه الصلاة والسلام. وفعلا كان عند حسن ظنها، فلما بلغته الرسالة وأنها تقسم وهي في حالة نفسية صعبة، فما كان منه عليه السلام إلا أن أتى ورافقه هذا النفر المبارك الطيب، سعد بن معاذ ومعاذ بن جبل، سعد بن عبادة ومعاذ وأبي وزيد بن ثابت رضي الله عنهم في آخرين من الأنصار، لأنهم في مدرسة متنقلة. فلما ذهبوا إلى البيت واستأذنوا ودخلوا أتي بالصبي فرفع إلى الرسول عليه السلام، فلما أقعده في حجره صار نفسه يضطرب يتقعقع اضطراب وحشرجة، كأنها على نفسه على وشك أن تقبض. فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة والشفقة ففاضت عيناه بكى ابن بنته يقبض بين يديه أو يكاد يقبض. فكان سعد بن عبادة يتعجب، يا رسول الله ما هذا تبكي؟ وفي لفظ تنهانا عن البكاء وتبكي. قال يا سعد هذه رحمة ليس جزعا، إنما هي رحمة، لا أجزع من قضاء الله، إنما هي رحمة يجعلها الله في قلبي أو قلوب من يشاء من عباده. ويقول الإمام بن حجر رحمه الله الذي يظهر إذا كان الصحيح أنها أمامة فقد شفيت، وأن الله جل جلاله من على الرسول عليه السلام ببركة صبره وصبر ابنته واحتسابهم، فمن عليها بالشفاء، لأن أمامة قد عمرت بعد ذلك، وبعد أن ماتت فاطمة رضي الله عنها زوج علي رضي الله عنه تزوج علي رضي الله عنه أمامة وقتل عنها، ثم عاشت بعده إلى زمن. فهذا الحديث فيه أمره عليه السلام ابنته بالصبر احتسابا لله سبحانه وتعالى.